إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء فجر الجمعة، والذي ننقله لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. إخوة الإيمان، إن الله تعالى إذا أحب عبده أعانه على ذكره ووفقه لطاعته، وأخذ بيده إليه، ووهبه حسن التقرب له والتوكل عليه. وإذا رضي الله تعالى عن عبده رزقه التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فقد أعطى الدنيا من أحب ومن كره، ولم يعط الدين والتوبة والإنابة إليه إلا لمن يحبه. فردد معي أخي المسلم، أختي المسلمة: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته، اللهم اغفر لي ما تقدم وما تأخر من ذنبي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يحول بيني وبين توفيقك، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقبه الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى تلاوة قرآنية كريمة بدءا من أول سورة الحاقة، يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الحاقة ما الحاقة؟

وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ولا يحب على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. استهللنا لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه وأجزله وأعذبه. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة بدءا من أول سورة الحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة وعلى موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واغفر به لآبائنا وأمهاتنا، اشف به مرضانا، وارحم به موتانا، ونضر به وجوهنا، وطمئن به قلوبنا يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، فجر يوم الجمعة، نبقى مع الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا ورحمتي ومرادي، لا إله إلا الله، أملي ومقصودي ونور فؤادي، سبحان من بالليل سبحان ربي في الوجود، سبحان ربي في الوجود عفوك ورضاك، عفوك ورضاك يا رب، رحمك يا رحمك يا رب الورى، رحمك، رحمك يا رحمن، رحمك يا رحمن. جل علاك رحمك يا رب الورى رحمك يا رحمن رحمك يا رحمن جل علاك رحمك بالليل الطويل رحمك بالليل الطويل وصبحه رحمك بالأسحار رحمك بالأسحار رحمك بالأسحار فوق سماك يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات جئتك ضارعا متبتلا بالليل في نجواك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب ذكر فؤادك بالذي سواك ذكر فؤادك بالذي سواك وأنار دربك عاطرا وهداك ذكر فؤادك ذكر فؤادك بالذي رفع السماء من غير ربك راحما من غير ربك راحما نادى وإذا عصيت الله في ملكوته من ذا سواك من ذا سواك من ذا سواه بعفوه هذا إله العرش جل جلاله هو فالق الإصباح في دنياك وانظر إلى الأكوان وانظر إلى الأكوان من فطر الورى من دبر الأملاك، من دبر الأملاك، من أحياك، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق من عليائه وأضاء قلبك بالندى وأضاء قلبك بالندى زكاك. هذا إله العرش، هذا إله العرش جل جلاله، هو فالق الإصباح في دنياك، عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، عفوك ورضاك يا رب. وانظر إلى الأكوان، من فطر الورى، وانظر إلى الأكوان، من فطر الورى، من دبر الأملاك، من دبر الأملاك، من أحياك، من قسم الأرزاق، من قسم الأرزاق من عليائه وأضاء قلبك بالندى زكاك. هذا إله العرش جل جلاله، هذا إله العرش جل جلاله، هو فالق الإصباح في دنياك، يا مالكا أقدارنا، يا خالقي لا تخزنا، يسر أموري بالرضا، بالفضل دوما خصنا، أنت القريب لمن دعا، يا ربنا أنت العزيز بملك. بملكه وبقدرة سويتنا يا رب. أنت القريب لمن دعا يا ربنا عفو لنا. أنت العزيز بملكه وبقدرة سويتنا يا رازقا كل الورى. هيئ لنا من أمرنا رشدا يوافي نعمة ويزيل كربا عمنا. إنا أتينا بالرضا نرجو المثابة فاهدنا فإليك أنت المشتكى. فرج بأمرك همنا واجعل صلاتك للذي أرسلته يا ربنا يا صل على الهدى فهو الشفيع إمامنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، إخوتنا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ حسام الأجاوي لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث ننقل لكم لقاء فجر الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون في كل مكان رفع فيه نداء الحق، قاموا لأداء ركعتي السنة، سنة الفجر، في مستهل هذا اليوم الجديد، يوم الجمعة الذي هو خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعله يوم خير وبركة وبر وتوفيق ورحمة وطاعة لله سبحانه وتعالى. اللهم ونحن نستقبل خير الأيام عندك، نسألك وندعوك أن تجعله يوما طيبا يحمل الرزق والفرج والرحمة والمغفرة، وأن تفتح لنا ولجميع المسلمين من أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبواب رحمتك. نسألك يا ربنا الشفاء لمن مسه الضر، والفرج لمن ضاق به الصدر، والرحمة والمغفرة والعتق لمن أتاه الأجل، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك والبراءة من كل ذنب. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتردنا بها إليك ردا جميلا. إلهي، أعطيتني فوق ما أبغيه في زمني، وإن جنيت المعاصي كنت تسترني. شكوت ذنبي وأوزارا علمت بها، فاغفر ذنوبي يا ذا الفضل والمنن. في ظلمة الليل دمعي ساجم هطل، كأنه وابل يجري من المزن. إني على الباب في الظلماء يا سندي، أدعوك أن تحفظ قلبي من الفتن. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، فرغ الإخوة المصلون هنا وفي كل مكان رفع فيه النداء، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نبقى مع هذه التلاوة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي.

اللهم اجعلنا دائما من الراضين بقضائك، الشاكرين لنعمائك، الصابرين على ابتلائك، الراجين لجودك وكرمك ومغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بهذا إخوة الإيمان وصلنا بحضراتكم إلى ختام نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. نقلنا لكم صلاة فجر الجمعة على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. ختاما أيها الأحباب، لكم تحيات فريق العمل. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل المهندس محمد الورداني، من غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي، تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، كنت معكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. نلقاكم على خير إن شاء الله. الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا، فإلى هناك نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 8 من شهر صفر من عام 1442 من الهجرة، 25 من سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.